والحافظ ابن حجر على السلام رحمه الله أتكلم عن هذه القضية بكثير من الفقر. ومن الأشياء التي استفدتها منه، وهذه في الواقع يجب أن يعني تفهموها وتجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة، ينكر أن في بعض الأحاديث، وهذا مرجنا في بعض الجهود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. لما ذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة، وأظنها أم سلمة، بأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضا، وهذا هو الفهم العربي الأصيل، لأنه من إيه ألفاظ الشمول والعموم، من جرى ورأيت سواء كان رجلا أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال إلى الرسول عليه السلام، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتصيب سترا حتى تتحقق السترة التي أمر الشارع الحكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب، قال تصيب سترا ثانيا يعني ولا تجد عليه. شاهد هنا ثم لفت النظر اليه الحافظ الحجر، اذا كانت المراه لا يجوز لها ان تزيد على ما اذن الشارع به، فاولى واولى ان لا يجوز للرجل ان يزيد على ما اذن الشارع به لاطاله الصوم، وذلك الى ما فوق الكعبين. هذا هو الحد الاخير، كما أسفل التعبير فهو في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث السابق. والآن نتلقى بعض الأسئلة وهي لنفتح جمعة كبيرة عن بعض ما يتوفر. لا الحديث الضعيف لا يغادرنا حكم، لا تلك الحديث الضعيف كيف لا يغادرنا حكم. وهذا نفسي وعندما نشوف أمور الجيزة إلى أمور الإنسان من خلق الله عز وجل.